الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول الإمام قرأنا صفحة 36. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يبدأ الشيخ رحمه الله الآن بعد انتهاء من مناقشة الأشاعرة والمعتزلة انتهى إلى مناقشة أهل السلوك الذين لا يصفون الله عز وجل إلا بالصفات السلبية، لا حي ولا ميت ولا موجود ولا داخل عالم ولا خارج عالم ولا جثة ولا جوهر ولا عرض. فيبدأ الشيخ رحمه الله يذكر مقالتهم ويقولون بأن إثبات الإثبات يستلزم التشبيه، وذلك قال نحن نصفه بالسلوب أي نسلب عنه الأشياء الثبوتية ولا نصفه إلا بالأشياء السلبية، فلا نقول لا هو حي ولا ميت ولا عليم ولا قدير، وهؤلاء ينفون الأسماء والصفات، يقولون إن الله عز وجل لا يتسمى بهذه الأسماء، فاسم العليم والحليم والحكيم والسميع ليست دالة على صفة وليست أسماء لله تبارك وتعالى، لأن إثبات الأسماء عندهم يستلزم تعدد الآلهة ويستلزم التشبيه. قال إن هذه الأسماء إنما تطلق على الأجسام فهي أسماء الأجسام، فإن سمينا الله عز وجل بها صار الله تبارك وتعالى جسما يجوز عليه ما يجوز على الأجسام ويجب له ما يجب للأجسام. قال قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. نعم، تشبيه بالموجودات الناقصة أقبح من تشبيه الله بالمعدومات، فإذا نفيت عن كل هذا شبهت المعدومات. وذكرنا ما ذكره ابن سبكتكير رحمه الله لابن فورك لما قال له: ميز لي بين ربك وبين العدم، لو أردت أن تصف العدم لن تجد أفضل من وصفه بهذه الصفات، لا حي ولا ميت ولا أخرس ولا متكلم ولا عليم ولا قدير، لا موجود ولا غير موجود، هذا هو العدم. فهم فروا من التشبيه بالأجسام وقعوا في التشبيه بالمعدومات، وهذا أقبح. فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع. يعني أنا أنفي النفي والإثبات، يقول أقول لا هو حي ولا هو ميت، وأحيانا يقول لا هو موجود ولا لا موجود، يعني لا موجود ولا لا لا موجود، يعني ما يريد أن يذكر أي كلمة فيها ثبوت. نعم. قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع يعني عندما نقول الشيء موجود ومعدوم هذا متناقض، وأعظم منه تناقض نقول لا موجود ولا معدوم، فهذا لا شك أنه تناقض. وقد ذكرنا بين النقيضين لا يجتمعان ولا إيش ولا يرتفعان، بخلاف الضدان، الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان كليهما، أما النقيضان فإذا ثبت أحدهما استلزم إيش انتفاء الآخر، وإذا انتفى أحدهما استلزم ثبوت الآخر. نعم. قال: ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم. كما أنك إذا قلت هو موجود معدوم هذا متناقض، موجود ومعدوم كيف ما يجتمع الوجود والعدم لأنهما متناقضان، ويمتنع أن تقول لا هو موجود ولا هو معدوم، لا يعني يمتنع للثبوت النقيضين ويمتنع إيش انتفاؤهما. نعم. قال: ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل، يعني سواء أثبتهما أو نفيتهما كلاهما ممتنع. إذا قلت هو موجود معدوم كما لو قلت لا هو بموجود ولا بمعدوم، إذا قلت هو حي ميت مثل ما تقول لا هو بحي ولا هو بميت، لا فرق. نعم. قال: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب. نعم. الآن هذه شبهة، يقولون عندما نقول بأن الله عز وجل لا هو موجود ولا هو معدوم، أو نقول لا هو أخرس ولا هو متكلم، وعندما نقول ليس هو بعالم ولا هو بجاهل، الآن عالم يقابله جاهل، وأخرس يقابله متكلم، والحي يقابله إيش الميت، والموجود يقابله معدوم. يقول إنما إذا نفينا النقيضين يمتنع ذلك إذا كان الشيء قابلا لهما. يعني مثال ذلك عندما تقول عن الجدار مثلا هو غير متكلم نفي، وتقول هو غير أخرس، يصح ولا ما يصح؟ على قولهم نعم يصح، غير متكلم غير أخرس، نفيت النقيضين، نفيت الكلام والخرس، وتقول لا هو بحي ليس بحي ولا بميت. قال لأنه لا يقبل الحياة والموت، ولذلك صح انتفاء إيش النقيضين، صح انتفاء الحياة والموت عنه، وصح انتفاء العلم والجهل، لم يمتنع ذلك لأنه غير قابل لهما. فيقولون بأن الله بأنه لو قلنا بأن الله لو قلنا إن الله ليس بحي لا يستلزم ذلك أن يكون إيش، أو إذا قلنا ليس ميت لا يستلزم ذلك أن يكون إيش حيا، لأن هذه تقابل تتقابل تقابل السلب والإيجاب، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما وجد الآخر. قالوا أما الشيء الذي لا يقبل هذه الصفة فيصح انتفاء النقيضين عنه، كما نقول عن الجدار ليس بحي ولا بميت، ولا هو بمتكلم ولا هو بأخرس، وليس بعالم ولا جاهل، لأنه لا يقبل صفة العلم ولا يقبل صفة الكلام، حتى إذا نفينا عنه الكلام انتفى بضدها، لا، وإنما الشيء إذا نفيت عنه صفة وصف ضدها إذا كان قابلا لهما، قابل لهذه الصفة. قالوا فهذه الصفات تقابل في حق الله تقابل عدم الملكة، يعني إما أن يكون شيء قابلا لها وهي الملكة، وإما أن يكون عادما لهما، يعني لا يقبل هذه الصفة، ولا تقابل تقابل السلب والإيجاب. وعلى هذا فإذا قلنا بأن الله عز وجل لا هو موجود ولا معدوم صح ذلك، لأن الله عز وجل لا يقبل عندهم الوجود والعدم، وإذا قلنا ليس بعالم ولا بجاهل صح ذلك، لأن الله لا يقبل عندهم إيش العلم، لا يقبل هذه الصفة حتى يقال أنه إيش لا يصح انتفاؤهما، هكذا يقولون، وهذا أقبح ما أتوا، يعني هذا أقبح مما قالوا من قبل. نعم. أعدل. قال فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. لكن يقال الإنسان إذا قلت الإنسان حي استلزم ذلك إيش نفي الموت، وإذا قلت ميت استلزم نفي، وإذا قلت الإنسان عالم استلزم نفي الجهل، وإذا قلت جاهل استلزم نفي العلم، لأنه يقبل العلم ويقبل الحياة. فيقول الله عز وجل لا يقبل مثل هذه الصفات، وذلك إذا نفيناها عنه لم يستلزم ذلك إيش أن يكون ممتنعا. قال قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. نعم، بعض الصفات تقابل تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء. الآن الجدار هذا لو قلت ليس بعالم ولا بجاهل يصح ولا يصح؟ على الإطلاق ممكن يصح لأنه لا يقبل علم، لكن هل يصح تقول لا هو موجود ولا معدوم؟ ما يمكن، وجود العدم لكل شيء، كل شيء إما موجود إما أنه موجود أو أنه معدوم، لكن ممكن العلم ممكن كذا قد يقال ذلك، لكن تقابل السلب والإيجاب هذه باتفاق العقلاء أيضا وجود العدم تتقابل تقابل السلب والإيجاب، إما أن يكون إيش منفيا أو يكون إيش موجبا، بمعنى أن من يكون موجود أو يكون معدوم، فإن لم يكن موجود فهو معدوم، وإن كان معدوم فهو إيش غير موجود، فهذا لا يصح في الوجود والعدم، وذلك لا يصح أن يقول أن الله لا موجود ولا معدوم، ما يصح. قال وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه متفلسفة المشاؤون. المشاؤون هذا فرقة من الفلاسفة والمحاشي ذكر معروف. نعم. قال والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. نعم، هذا اصطلاح اصطلحوا عليه أن الصفات منها ما يتقابل تقابل العدم والملكة ومنها ما يتقابل تقابل السلب والإيجاب، هذا اصطلاح لهم، وإلا فإن الله عز وجل سمى العدم إيش العدم سماه موتا، كيف تكونون بالله وكنتم أمواتا أي عدما، فسمى العدم إيش؟ موت. وسمى الله الجماد إيش؟ ميتا. وأثبت الجماد إرادات. قال جل وعلا كما قال الشيخ: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. أصنام أموات. أي سمى الله الخشب ميت، ميت. فإذن قولك بين الخشب لا يقبل الحياة والموت، ذاك يصح نفي الحياة والموت عنه، صحيح. الله عز وجل سمى هذا الشيء الجامدات ميتة، فجعل فيها حياة وفيها موتا. ولا شك أن هذه الجمادات كلها. وقال تبارك وتعالى عن السماء، وقال أرضي، وقال ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. تكلم جبل أحد وأراد جدار يريد أن ينقض فأقام وحن الجذع. إذن هذه الأشياء فيها هذه الشعور، ما قال أنها أن الشعور منفي عنها حتى يقال أنها لا تحب ولا تبغض. لا، نقول هي تحب وتبغض. تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، غضبا على هذه الكلمة العظيمة في حق الله تبارك وتعالى. والله جعل سمى هذه الأصنام أموات، فلا يصح أن تقول الصنم هذا غير قابل للحياة والموت، وذلك يصح أن نقول لا هو بحي ولا بميت، ما يصح. فقولكم أن هذا يتقابل تقابل عدم الملكة وهذا يتقابل تقابل السلب والإيجاب، هذا اصطلاح. أما في الوجود هذا لا يصح باتفاق العقلاء. قال: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه متفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. يعني فر من شيء فوقع في أقبح منه، فالشيء إذا كان قابلا للصفة وعدمها أكمل من الشيء الذي لا يقبل الصفة. عندما تقول عن رجل أخرس، لأنه غير متكلم، لأنه يقبل الصفة الكلام والخرس، ها هو أكمل من تقول الجماد هذا أخرس. فذاك الحياء الذي يقبل صفة العلم ويقابله الجهل أكمل ممن لا يقبل صفة العلم والجهل، وإذا كنت فررت من هذا فوقعت في أقبح منه. قال: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان يعني قولك بأن الله لا يقبل الوجود والعدم وذاك يصح نفي الوجود عنه والعدم، هذا أقبح أعظم امتناعا من أن تقول عن الشيء هو موجود معدوم. يعني كلمة أن الشيء موجود معدوم أهون من أن تقول هو إيش؟ لا يقبل وجود ولا العدم. قال: وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. إن الله وجوده واجب، وكل وجود فرع عن وجود الله. هؤلاء وصفوا الواجب الوجود بأعظم الممتنعات التي لا يمكن أن تقع، ممتنعة ليس معدوما من ممتنعة. ولا شك أن هذا القول يقوله أناس ينسبون إلى ماذا؟ إلى الفلسفة والعقل والذكاء والفطرة، لكن كما قال عمرو العاص: تلك عقول كادها باريها. قال: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم. نعم، يقول لا موجود ولا معدوم، يعني ينفي الوجود وينفي ضده. نعم. قال: ورفعهما كجمعهما. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. نقول جهل الجاهل وسكوت الساكت، هو ساكت، أنت تقول ساكت وصلت له السكوت، فسكوت الساكت لا يفيد شيئا. قال: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعلوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما معنى فيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن. وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف الصفات على غيره. فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود المقبول وجب. نعم، يقول الشيخ نفيهما نفي الوجود والعدم مع كونه قابلا لهما أعظم من أن تقول بأن الله لا يقبل وجودا ولا عدم. يعني هذه مقالة، تقول الله لا يقبل وجود ولا العدم، هذا أقبح من أن تقول الله يقبل وجود العدم وأنفيه عنهما. وإذاك هم فروا من تشبيه الله بالمعدومات فوقعوا في تشبيهه في الممتنعات، شبهوه بماذا؟ بالممتنعات، بل بأعظم الأشياء امتناعا. والله جل وعلا وجوده واجب، ويقال وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له، وجوده واجب. وما جاز له جل وعلا، أي ما جاز اتصافه به جل وعلا، وجب له، لأن الله عز وجل له ماذا؟ له الكمال المطلق. فكل كمال الله جل وعلا قابل له فالله أحق به. والله جل وعلا هل تتوقف صفاته على غيره؟ يعني هل لا يقول لا، هل يقال خالق إذا خلق وقبل الخلق لم يكن خالقا؟ الله جل وعلا خالق قبل الخلق تبارك وتعالى، فاعل قبل الفعل. فالله لم يزل فاعلا، لم يزل خالقا، لا تتوقف صفاته على وجود إيش؟ أحد من خلقه. لا نقول أنه قبل الخلق لم يكن خالقا، ولما خلق وجد المخلوق صار يتصف بالخلق، بل لم يزل الله متصفا بالخلق ولم يزل متصفا بالفعل تبارك وتعالى. وإذا كانت صفات الله لا تتوقف على المخلوق لأنه واجب الوجود، وأما المخلوق فهو ممكن الوجود. فإذا كان الله جل وعلا فإذا كان الله تبارك وتعالى واجب الوجود فإن صفات الله جل وعلا تتوقف على المخلوق. فكل كمال يمكن أن يوصف به الله تبارك وتعالى فهو حق به، ولا يتوقف وجود هذا الكمال على وجود غيره، ولا على أن يكون غيره هو الذي يهب الله تبارك وتعالى هذه الصفة، بل لم يزل الله جل وعلا بجميع صفاته قديما تبارك وتعالى. نعم. قال: وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب. وهذا كثير شيخ الإسلام رحمه الله، وكلام طويل. طبعا أفضل كتبه التي تتكلم عن هذا بشيء من التفصيل هو كتابه دار تعارض العقل والنقل الذي لم يؤلف مثله. وكتاب دار تعارض العقل والنقل فيه جزء كبير منه رد على الفلاسفة، وذا قد يكون فيه شيء أحيانا من الصعوبة، لأنه يتكلم عن كثير من المصطلحات التي عند الفلاسفة والمتكلمين. قال: وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم، اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس التشبيه. فإذا قلت الله سميع والمخلوق سميع لم يزل ذلك التمثيل، وإذا قلت بأن الله يوصف بالسمع والكلام والمخلوق يوصف بالسمع والكلام لم يستلزم ذلك التشبيه، وإنما إذا أضيف السمع إلى الله كان ذلك مختصا بالله لا يشرك فيه المخلوق، وإذا أضيف السمع للمخلوق كان ذلك خاص المخلوق ليس هو السمع الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يتصور اجتماعهما في أصل الصفة. وهذه الكليات أمور تقدر في الأذهان، وأما في الأعيان فلا يوجد إلا سمع موصوف به الله وسمع يوصف به المخلوق، وليس بينهما اشتراك وجودي، وإنما بينهما اشتراك ذهني في الكليات وفي أصل المعنى. فليس بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه اشتراك في شيء وجودي، وإنما الاشتراك في معاني هذه الأسماء وفي حقائقها، أي في معنى في معناها وأصل مسماها، وهذه كليات تقدر في الأذهان. وهذا هو الإشكال الذي أوقع كثير من الفلاسفة، أنهم لم يفرقوا بين ما يقدره الذهن وبين ما هو موجود في الواقع، فيظنون أن ما يقدره الذهن واقعا، وهذا من الخطأ الذي أوقعهم في كثير من هذه الأمور. قال: وما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. نعم، أنتم إذا جئتم وسميتم الحق الثابت باسم قبيح لا يستدعي ذلك نفي الحق، فأنتم إذا إثبات الصفات تسمونه تجسيما، فتسمون الحق بأسماء ينفر عنها الناس، لا يستدعي ذلك أن ينفى أن تنفى عن الله عز وجل، فليس تسميك الحق بالاسم المنفر موجبا لنفي الصفة ولنفي الكمال عن الله تبارك وتعالى. فذلك هم يسمون أن إثبات الصفات تجسيما، يعني عند الأشاعرة يقول إثبات الصفات الفعلية تجسيم، وعند المعتزلة يقول إثبات إيش الصفات تجسيم، الصفات الفعلية والذاتية، وعند الجهمية يقول إثبات الأسماء تجسيم فضلا عن الصفات، وعند الباطنية والفلاسفة والمتفلسفة يقول إثبات الأشياء الوجودية تجسيم. فأولئك يسلبون على الله عز وجل النقيضين، لأن إثبات شيء حتى لو مع النفي فإنه تجسيم، والجهمية قالوا الأسماء إثباته يستلزم التجسيم، والمعتزلة قالوا أن الصفات تستلزم التجسيم، والأشاعرة قالوا الصفات الفعلية تستلزم التجسيم. إذن كل واحد أتى إلى جزء من الحق وسماه تجسيما حتى ينفر عنه، وهذا معنى قول الشيخ تسميته ذلك تجسيما تمويه على الجهال، كما أخبر الله جل وعلا يسمون الباطل بغير اسمه يروجون الباطل، فيسمون نفي الصفات إيش تنزيها حتى تقبله الناس، ويسمون إثبات الصفات تجسيما حتى ينفر عنه الناس. فالله جل وعلا أخبر بأنه سيأتي آخر الزمان وناس يسمون الحق بغير اسمه، يسمون الخمر بغير اسمها كما يسمى اليوم، يسمى الفوائد، يسمى الربا فوائد، ويسمى إيش الخداع ذكاء وفطنة وشطارة، ويسمى الخمر والشبهات روحية وما شابه ذلك من هذا الأسماء. كذلك يسمون الباطل بالتنزيه ويسمون الحق بالتشبيه والتمثيل، ولو ساغ ذلك لكان كل مبطل يأتي الحق فيسميه باسم المنفر فينفر عن الناس ويتركون الحق. فتلقيب الحق بالأسماء المنفرة هذا لا يستلزم نفي الحق، لا يستلزم نفي الحق، فإن هذا من خدع هؤلاء. قال: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلال. وذلك هؤلاء مثل المعتزلة يسمون عندهم من أصولهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، يا سلام أمر جيد، لكن ما مرادهم؟ مرادهم الخروج على الأئمة، ويسمون التعطيل بالتوحيد، هذا من أصولهم الخمسة، وإذا سمعت التوحيد ظننت أنه توحيد الإلهية الذي جاءت به الأنبياء، وإذا هو إيش نفي الصفات وهكذا. قال: وإن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. نعم، يعني هم عندهم شبهات، منهم أحيانا يقولون بأن هذه من صفات الأجسام فإثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، ومنهم من يقول أن إثبات الصفات يستلزم التركيب وتعدد الآلهة وما شابه ذلك من هذه الأصول. وذلك يأتون الحق ويقولون يستلزم كذا، إثبات العلو يستلزم الجهة، إثبات الصفات يستلزم التركيب، أن الله عز وجل كأنه كان ذاتا ليس متصفة ثم جاءت هذه الصفات فركب منها تركيبا، فأصبح الله جل وعلا محتاجا إلى غيره، مفتقرا من هذه الصفات ليكون الله ليكون إلها كاملا. فيقول لا، عندما يقول سمع وبصر هذا تركيب، يسمع الإنسان تركيب، التركيب عندما بقول لك التركيب ما هو التركيب؟ التركيب أن كل جزء مفتقر إلى الجزء الآخر، فكل منه يكمل نقص الآخر، وأن هذا الشيء يمكن أن يفكك ويمكن أن يركب، هكذا يفهم الناس. لكن ما المراد بالتركيب؟ إذا جاءك المعتزلي قال الله عليه ينفع عنه التركيب، وي والله أنا موافق لك، لكن تستفصل عن معناه، وإذا التركيب عنده إثبات الصفات، فقال إذا أثبتنا له السمع والبصر هذا تركيب، والتركيب ممتنع. أنت قد توافق إذا تقول التركيب ممتنع، لكن ما مراده بالتركيب؟ هل هو التركيب بمعناه اللغوي معروف أم معنى قد اصطلحوا عليه؟ معنى قد اصطلحوا عليه، إذن هذه من شبهاتهم أن إثبات العلم والقدرة والحياة يستلزم التركيب وأن يكون الله عز وجل مركبا من هذه الأشياء. والله جل وعلا هذا يدل على افتقار الله تبارك وتعالى وأن كل جزء يفتقر إلى إيش؟ الجزء المركب، تأتي لشيء تركبه فكل جزء يفتقر الآخر ويكمل به. نعم. قيل إذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذ، هذه يصفها الفلاسفة هكذا يصفون، يقولون هو عاقل ومعقول وعقل وهو موجود واجب الوجود، هذه أيضا كذلك تستلزم التركيب، لذة وعقل ووجود كله أيضا صفات. أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. نعم، يعني أنتم تثبتون صفات مختلفة المعنى ولا تسمونه تركيبا، وإذا جئنا نثبت الصفات الثابتة قلتم أن هذا تركيب وهذا مثل هذا. فإن قال وهذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح معقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. نعم، هم يقولون أن هذه الصفات من يثبت منهم هذه يقول العلم بمعنى القدرة والقدرة بمعنى الحياة والحياة بمعنى السمع والسمع، فيجعلون من يثبت من هذه الصفات بعضهم يجعل هذه الصفات كلها معناها واحد، كما قالوا في الكلام الأشاعرة، قالوا إيش القرآن كله إيش يرجع إلى معنى واحد وإن تباينت ألفاظه، لأن المعنى واحد لا يتعدد، فهم يأتون يقولون بأن هذا بأن معنى كونه عالما، وهذه أحوال الله لا يوصف بالعلم، ونحن نقول هو عالم، لكن هل عالم بعلم؟ يقول لا، ليس عالما بعلم. فالمعتزلة يقول هو عالم قادر حي، لكن حي ليس بحياة، وقادر ليس معنى إيش أنه يوصف بالقدرة، وإنما يقولون معنى كونه عالما مثل معنى كونه قادرا، ومعنى كونه قادرا مثل معنى كونه حيا. ومنهم من يقول أن الله عالم بذاته، أي جعل العلم كالذات، فإذا قلت أن الله عالم كأنما كيش كأنما ذكرت الذات، أي كأنما تقول هو ذات، فأصبحت كأن كلمة عالم مراد في كلمة ذات، وذلك يقول هو عالم بذاته قادر بذاته، الذي لا يعرف معنى كلامهم يقول الله عالم بمعنى الله عز وجل هو عالم بنفسه تبارك وتعالى، يعني لا ليس أن شيء جعله عالم بل هو عالم بنفسه، لكن ليس مرادهم أن عالم أن كونه عالما بذاته بمعنى أنه عالم بنفسه تبارك، وإنما عالم بذاته أي أن العلم كذاته، فهو عالم بالذات لا عالم بشيء معلوم، ليس أنه يعلم علما ومعلومات، لا هو عالم بذاته، يعني في النهاية أنهم يريدون أن يصفوا الله عز وجل باسم العالم، لكن يريدون أن ينفوا عن لفظ كلمة عالم العلم، فرادوا أن يفصلوا بين عالم والعلم، يعني كأن العلم والعالم شيء واحد، الخالق والمخلوق، الفاعل والمفعول، تفرغون من الفاعل والمفعول؟ ها؟ الفاعل الفعل الذي يقوم إيش؟ بالفعل، والمفعول من فصل من فعله، هم لا يفرقون، يقول الفاعل هو المفعول، وذلك قد يكون الله عز خالق، وما هو معنى خالق؟ ما معنى خلق؟ قال خلقه هو المخلوق، كيف الخلق؟ الخلق فعل قائم بالخالق، والمخلوق مخلوق مفعول منفصل، قال لا، المفعول هو الفاعل، والفاعل هو المفعول، والخالق هو المخلوق، انظر هذه العقول كيف، وذلك هذا عند الأشعري أيضا رحمه الله عند مثل هذا، ومن لا يفهم كلام واصطلاحات هؤلاء قد يظن أن كلامهم حق، فيفسرون الخلق بالمخلوق والفعل بالمفعول، بمعنى أن الله عز وجل لا يصدر منه فعل ولا ينتج منه صفة، فليس كونه عالم أنه يعلم شيئا بعلم، لا ذاته عالمة ليست بعلم، كل هذا فرار أن يكون الله موصوفا بالعلم، وأن يكون ثمة عالم وثمة معلوم وثمة خالق وثمة مخلوق، فالخالق يخلق بخلق يقوم بذاته ينتج عنه مخلوق، أهل السنة يقول الله خالق جل وعلا يخلق والخلق والفعل قائم به، والمخلوق هل هو قائم بذات الله ولا منفصل؟ منفصل، نتج عن فعل الخلق، هم لا يفرقون بين الخالق. فيقول معنى كونه خالقا أي أنه إيش؟ معنى الخلق هو المخلوق، فيجعلون الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول، وكل ذلك فرارا من أن يوصف الله عز وجل بالصفة ثابتة لهم. نعم. قال وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون شيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا. يعني ليس ذاته شيء وكونه عالما شيء آخر. العلم صفة، الذات هو العين القائم بنفسها، والعلم صفة تقوم إيش بغيرها. وذلك الناس يقولون إيش، هناك أصل، هناك الذات، وهناك الصفات. ما الفرق بين الذات والصفات؟ الذات ما كانت قائمة بنفسها يشار إليها، أي لها وجود. وأما الصفات فهي معان وليست ذوات تقوم بغيرها. فالعلم يوجد في العالم، والخلق يوجد في الخالق، أي الخلق اللي هو الفعل وليس المخلوق، وينتج عن العلم معلوم، وينتج عن الخلق مخلوق، وعن الفعل مفعول، وعن الإرادة إيش مراد. وذلك العقلاء يفرقون بين هذا، لكنهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق، لا بين الخلق والمخلوق، بين الفعل والمفعول. فيقول ذاته هي نفس كونه عالما، فجعلوا كأنك كذا قلت الله عز وجل يوصف بأن الله عالم بمعنى أن له ذات عالمة بذاتها. طبعا هذا الحين إذا تصوره إنسان يعني ما يدخل العقل، لكن هكذا هم، هذه أقوالهم، وهذه أقوال الناس ينسبون العقل والذكاء والفطنة. نعم. ولذلك المعتزلة كما ذكرنا هم يثبتون كم صفة؟ ثلاث: العلم والحياة والقدرة. لكن هل العلم هي الصفة التي نثبتها نحن بأن الله عز وجل عالم بعلم وأنه يقع معلوم فيعلمه الله؟ لا، قال هو عالم بذاته، حي بذاته، قادر بذاته، فجعل معنى كونه قادرا نفس ذاته تبارك وتعالى. أي أصبح قولك من الله عالم حي قادر لا معنى له، كأنك قلت هو ذات. قال فمن جوز أن تكون من هنا، يعني هذه الرسالة فيها كثير من الكلام التي فيه شيء من الفلسفة وضع الفلاسفة. ولذلك كانت رسالة التدمرية كما يذكر بعض يعني أهل العلم بأنها رسالة فيها شيء من الصعوبة، إذا لم يكن سأله دربة بمعنى كلامهم ومرادهم واصطلاحاتهم قد يعسر عليه أحيانا أن يفهم بعض هذه الكلمات. نعم. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، وأن تكون الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة، إذ إنه متناقض. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. نعم. إذا قلت بأن الخلق هو المخلوق، وبأن كونه جل وعلا عالما هو نفس ذاته، أصبح خلاص المخلوق، إذا قلت المخلوق الخلق هو المخلوق، أي الفعل قام بالله عز وجل هو المخلوق المنفصل، أصبح الوجود شيئا واحدا، وليس ثمة إلا إيش؟ إلا موجود واحد. وهذا يؤدي إلى قول من؟ الاتحادية، الذي يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، بل الخالق هو عين المخلوق. إذا قلت بأن الخلق وهو الفعل الذي يقوم بالخالق هو المخلوق المنفصل، هو نفسه وهو ذاته، هذا سوى الاتحادية. وذلك أتى الاتحادية وقال نحن يعني هذا هو قولنا، وهو الحق الذي صرنا إليه، وأنتم إيش طولتم الطريق، ونحن جئنا من هذا الطريق وقلنا ليس ثمة إلا موجود واحد، واجب الوجود، وأن الواجب الوجود هو ما يظهر من وجوداتها يعني. فالمخلوق هو عين الخالق، والخالق هو عين إيش المخلوق، فأصبح الوجود شيئا واحدا، ولم يفرق بين وجود واجب الوجود وبين وجود ممكن الوجود. قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحي القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم، لأنكم جعلتم الخالق وعين المخلوق، إذا خلاص كل العيوب في المخلوقات يوصف بها، لأن هي إيش هذه مظاهر تمثل الخالق، فليس ثمة وجود واجب الوجود. ليس ثمة لم يفرق بين الوجود فقالوا هناك إيش واجب الوجود وهو الله، وهناك ممكن وجود وهو المخلوق. جعل المخلوق هو عين الخالق، عين الخالق، وجعل المخلوق والمخلوق هو عين الخالق وعين المخلوق. إذا خلاص وصفت الله بكل تشبيه ونقص وعيب في المخلوقات. قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفات الصفات باطلة على كل تقدير. وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفات بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور، وإلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلة لخلقه. يعني شوف قول الأشاعرة إذا تأملته وتحققت سيقول لقول المعتزلة الذين هم يردون عليه، ثم إذا ناقشت المعتزلة سيقول قولهم أيضا إلى قول الجهمية، والجهمية إذا ناقشت سيقول قومه إلى قول من؟ الفلاسفة، هو الفلاسفة يقول قولهم إلى قول وحدة الوجود، إذا ينتهي الأمر إلى أنه ليس ثمة خالق ولا مخلوق وانتهى الموضوع وخلاص. ولذلك كل يعني الذي ألزمه الشيخ الإسلام رحمه ابن تيمية يقول يستفاد من مناظرة هذه فرق بعضها لبعض أن تعرف حجة كل قول على إبطال حجة الآخر. يعني خذ من كلام المعتزلة ما يؤكد تناقض الأشاعرة، وخذ من كلام الشاعر فضل المعتزلة ما يؤكد كلام المعتزلة، فتستفيد من هذا وهذا تناقض هذا وهذا. قالوا هذا هو أفضل ما يستفاد من كلامهم، وليس في كلامهم حق، وإنما في كلامهم إبطال حجة الخصم. يعني مناظرة الأشاعرة والمعتزلة ليس بأنك ستستفيد حقا ثابتا، لا، وإنما ستستفيد من الأشعري الأدلة الدالة على بطلان كلام المعتزلة وتناقضه، وتستفيد كلام المعتزلة الأدلة الدالة على بطلان الأشعري وتناقضه، فتستفيد أن كل واحد منهم يهدم أصل الآخر، فتراه كل واحد يتساقط مثل والعياذ بالله، وكذلك نولي بعض ظننا بعضا بما كانوا يكسبون، فهذا هالك يهلك غيره فيهلك بعضهم بعضا ويبقى الحق ثابتا. قال فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. هذه قاعدة مهمة انتبه، يقول الشيخ كل ما نثبت من أسماء الصفات فلا بد أن يدل على قدر المشترك تتواطأ فيه المسميات، أي إذا وصفنا الله عز وجل لا بد أن يكون لهذه المسميات أصل تفهمه العقول حتى تفهم صفة الله جل وعلا وكلام الله تبارك وتعالى، وذلك لا بد من أصول مشتركة تقدر في الأذهان حتى يفهم كلام المخاطب. لو أتاك رجل يكلمك بلغة لا تفهمها ولا تعلمها، بلغة أخرى أجنبية ما تعرف حروفها ولا تركيبها، ما فهمت منه شيئا. ولذلك بين الأسماء قدر مشترك تواطأ، فإذا قلنا السمع، البصر، الحياة، لا بد أن يكون ثمة قدر مشترك في أصل هذه المعاني حتى يفهم وصفك الشيء بالحياة، وصفك الشيء بالعلم، سمعت وسمعت وهذا مسموع ويسمع وما شابه ذلك. إن لم يكن ثمة قدر مشترك يقدر في الأذهان وكليات تتواطأ فيها هذه المسميات لم يكن كلام مفهوما أساسا، وذلك لا بد لكل كلام أن يكون بينهما إيش قدر مشترك يمكن فهم المخاطب به، وإلا لم يكن يمكن أن يتصور ذلك. قد تتصور المعنى وهذا لا تتصور معنى، لا تتصور حقيقة. يعني مثلا لو قلت هذا ضرب كثيرا، مثلا لو قلت مثلا لو أتيت رجل في البادية، في البادية ما عنده الإبل والخيل والبقر ولم يرى حضارة في حياته، فقلت عندنا طائرة هي أسرع من الناقة ومن الفرس، يفهم معنى السرعة ولا يفهم معنى السرعة؟ هو ما يدري ايش الطائره هذه شنو هي، ما يدري ولا سالك عنها، لكنه يفهم معنى السرعه، لان السرعه ان تقول هذا اسرع من هذا، هناك قدر مشترك يفهم معنى كلمه السرعه. عندما تقول احد جابر يحبنا ويحبه، كلمه حب لها قدر تتواطأ، فتقول حب احد وحبنا، لما تقول جابر يحبنا ونحبه لا بد ان يكون لمعنى الحب اصل ومعنى كلي يقدر بذلك حتى تفهم ما معنى ان جبل احد يحبنا، واضح. ولذلك إذا قيل إن الله عز وجل سميع والله يوصف بالسمع والبصر، وصف الله جل نفسه جل بصفات كثيرة، لو لم يكن لهذه المعاني التي وصف الله عز وجل بها وصف نفسه بها معنى مشترك يفهم به كلام الله جل وعلا أصبح كلام الله ملغزا لا معنى له البتة. لكن هذه الأمور المتواطئة التي القدر المشترك المتواطئ هل هو شيء وجودي ولا شيء كلي يقدر في الأذهان؟ شيء وجودي، السمع شيء وجودي، البصر شيء وجودي، الحب شيء وجودي، النزول شيء وجودي، الحياة شيء وجودي، الضحك شيء وجودي، عفوا شيء كلي، عفوا هذا شيء أصل شيء كلي. فالسمع أشياء كلية تقدر في الأذهان، والبصر والقوة والقدرة والحياة والغضب والحياء وكل ذلك. فالحياء معنى الحياء أمر كلي يقدر في الأذهان، فإذا قيل حياء الله علم أن هذا الحياء خاص بالله لا يشرك فيه المخلوق، وإذا قيل حياء المخلوق علم أنه حياء خاص المخلوق. فليس بين حياء الله الموجود في قائم بذات الله وبين حياء المخلوق الموجود والقائم بذات المخلوق ليس بينهما قدر، ليس بينهما اشتراك في شيء وجودي، وإنما الاشتراك بينهما في معاني الأسماء، والمعاني هذه كليات تقدر في الأذهان وليست أشياء موجودة محسوسة. وهذا معنى قول الشيخ وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطى فيه المسميات. فالله عز وجل تعرف إلينا بأنه سميع، وبأنه ينزل، وبأنه يتكلم، وبأنه يقول، وبأنه يقبض، وبأنه ينتقم. لو لم يكن هذه الأسماء تسمى الله عز وجل بها، لو لم يكن معناها معلوما ونفهم منها القدر المشترك الذي نفهم به صفاتنا ونفهم به انتقامنا، لكن هذا القدر هو معنى كل قائم، ما فهم معنى الله عز وجل إيش؟ والله عز وجل انتقام. إذن الله عز وجل يكلمنا بكلام لا نفهمه. قال ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به، أي إذا أصبح الأمر انتقل من الأمر الكلي إلى الأمر وجودي، كان يقال سمع الله أو سمع المخلوق، علمنا بأن المضاف إلى الله عز وجل ليس هو المضاف المخلوق. فليس هناك اشتراك في أمر وجودي بين الخلق والمخلوق، وإنما الاشتراك في ماذا؟ في أمور كلية تقدر في الأذهان. نعم. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. إذن القاعدة الأولى، الأصل الأول، أن القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فما نقول بعض الصفات نقول في الآخر. والأصل الثاني أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فما يلزم من الصفات يلزم من إثبات الذات. فالذي يأتي يقول لا أنا لا أثبت الصفات لأن تستلزم التجسيم، نقول إثبات الذات يستلزم التجسيم. فإن قال لا أثبت ذاتا لا تشبه الذوات، قلنا كقول في الصفات أثبت صفات لا تشبه الصفات. هذه القاعدة الثانية. أعد. قال وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تمثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تمثل صفات سائر الذوات. ذات حقيقة وليس حقيقية، ولذلك هم كل مطبقون على إثبات الذات، الأشاعرة والجهمية والمعتزلة كل مطبقون، ما في أحد ينكر الذات، لأن إنكار الذات معناته إيش؟ إنكار وجود. إذا قلت الله ليس له ذات إذا معناته غير موجود. وهذا إنما يقوله من؟ يقوله غلاة من غلاة الباطنية الذين يقول قولهم إلى قول اتحاد أهل وحدة الوجود، وأنه ليس ثمة خالق ومخلوق، المخلوق هو عين الخالق والخالق هو عين المخلوق. نعم. قال فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومن وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. نعم، العلم بكيفية الصفة يستلزم علم كيفية الموصوف، لا يمكن تعلم كيفية الصفة، لا معنى الصفة، المعنى يعلم ولو لم تعلم ماذا؟ كيفية الذات. بمعنى كما قلنا البدوي يفهم معنى السرعة الموصوف بها الطائرة، لكنه لم يتصور معنى الطائرة. لكن لما تقول له كيف الطائرة سريعة، كيف سرعتها، يقول صف لي الطائرة حتى أصف لك سرعتها. فإذا معنى الصفة يدرك ولو لم تدرك الذوات، فتأتي تقول الطائر أسرع من ناقتك، هو يفهم معنى السرعة، يفهم معنى السرعة. أو تقول الغوريلا أقوى من الشاة أو أقوى من الذئب، هو لا ما يدري إيش غوريلا ولا رأى بحياته، لكن يعرف معنى إيش أقوى، أن هذا أقوى من هذا وهذا أقدر منه، يعني أنه يعلم معنى القوة والقدرة. لكن لما قيل لما إذا قيل له كيف قدرة الغوريلا وقوته، يقول صف الغوريلا حتى أصل لك قوته، ما أعرف أن أصل، لكنه أدرك معنى القوة لكن لم يدرك معنى الصفة. فنقول إدراك معنى الصفة لا يستلزم أن يكون إيش الذات مدركة، لا، قد تفهم معنى الصفة ولا تعلم الذات، ولكن نحن نعلم معنى صفات الله ولا نعلم إيش ذات، لكن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات. لا تعلم نحن نعلم أن الله ينزل لكن لا نعلم كيف ينزل، وعلمنا بكيفية نزوله فرع عن علمنا بكيفية الذات. إذا كنا لا نعلم كيف هو ذاته لا يمكن نعلم كيف إيش نزوله، لكن أن نعلم النزول كصفة نعم، وإن لم نعلم الذات. لا بد نفرق بين العلم بمعنى الصفة والعلم بكيفيتها. فنقول العلم بمعنى الصفة هل هو فرع عن علم بكيفية الذات؟ لا، تعلم معنى الصفة وإن جهلت الذات، كما هذا البدوي فهم معنى السرعة ولم يفهم الطائرة ولم يعرف حقيقتها، وعرف معنى القدرة ولم يعرف الغوريلا إيش الغوريلا هذا، هل هو حيوان هل هو جبل، ما يدري، لكن قيل له غوريلا أقوى من الذئب فيعلم معنى القوة وأن هذا أقوى من هذا، هو فهم هذا. لكن إذا قيل له كيف قوته يقول صف الغوريلا حتى أصل لك قوته. فالعلم بمعنى الصفة ليس من لازمها أن نعلم معنى الذات، لكن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات. ولكن نقول نحن نعلم الله ينزل ونثبت نزوله ولا نعلم ذاته. لو أتاك المعتزلي قال كيف تثبت له النزول ولا تعلم ذاته، نقول نعم، لأن العلم بمعنى الصفة ليس العلم بمعنى الذات، لأن الصفة إيش؟ نعلم معنى الصفة بالقدر المشترك في معنى هذه الصفة. فالاستواء نعلم أنه العلو والارتفاع، لكن علو كل شيء يخصه، فعلو الله ليس كعلو غيره، لكن نعرف معنى العلو وهو الارتفاع على الشيء وأن يكون الشيء فوق الشيء، ونعلم معنى النزول وهو يكون من أعلى الأسفل. لكن هل نزول مطر كنزول السحاب كنزول الإنسان كنزول النبات كنزول الوحي؟ لا، كل شيء له نزول خاص، لكن النزول معلوم المعنى وهو من فوق إلى أسفل. فنقول نحن نثبت الاستواء كصفة ونعلم معنى الاستواء والعلو والارتفاع، نعلم معنى النزول، نعلم معنى الضحك، نعلم معنى الحب، نعلم معنى الكلام، لكن كيف الله نقول لا نعلمه، نعلم معنى صفته ولا نعلمه. لكن لو قيل لنا كيف نزوله نقول لا نعلم ذاته حتى نقول كيف نزوله، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، وهذا معنى قول الشيخ. إذا قيل لنا كيف ينزل نقول كيف هو، فإذا قال لا أعلم ذاته نقول لا نعلم إيش كيفية صفته، ولا نقول لا نعلم صفته كما هو قولنا في التفويض. نعم. قال إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات الحقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يمثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئاً ونفى شيئاً لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمع. إذا أولوا شيئاً من الصفات نقول هذا يستلزم التأويل الشيء من الذات. إذا قالوا لا نثبت ذاتاً حقيقة لائقة به لا شيء، قل كذلك إيش؟ أنت أولت الصفة صح تأويل الذات، وإن أثبتت ذات حقيقة لازمك إثبات الصفة حقيقة، ويقال كذلك أيضاً في العقليات أيضاً. فإذا قلت العقل يدرك يميز بين الذاتين بين ذات واجبة الوجود وذات ممكنة الوجود، نقول كذلك العقل يميز بين إيش؟ سمع واجب الوجود وبين سمع ممكن الوجود، وقوة واجب الوجود وبين قوة ممكن الوجود، كما ميز العقل بين الذاتين وفصل بينهما كذلك العقل يميز بين الصفتين وفصل بينهما. فيلزمك في العقليات ما يلزمك في إثبات الذات عقلا، ويلزمك في تأويل السمعيات في الصفات ما يلزمك إيش في تأويل الذات أيضا. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف مقتضى اللفظ. قانون مستقيم، فإذا قيل لهم لم تؤولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم. نعم. قول هذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، كالأشاعرة مثلا يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، يثبتون الصفات السبع الحياة والسمع والكلام والقدرة والإرادة وينفون باقي الصفات. وهؤلاء بين الصفات المنفية هم بين التأويل وبين إيش؟ التفويض. لأن الشاعر يثبتون صفات السبع ليس كإثباتها للسنة، لكن يثبتونها لأن العقل دل عليها، وما سوى هذه الصفات السبع هم بين متأول وبين مفوض. قدماهم كانوا يفوضون ومتأخرون إيش؟ يتأول. فيتول الحياة فيتول الحب يتأولونه، ومنهم يقول نثبت حبا لكن نفوض معناه لا نعلم معنى الحب ولا نعلم معنى الاستواء ولا نعلم معنى المجيء، نقول الله استوى لكن لا نعلم معنى استواءه فنفوض المعنى. ومنهم يقول استوى بمعنى إيش؟ استولى، وله وجه معنى ذاته. وآخر يقول لا، له وجه هو صفة لكن لا نعلمها. وآخر يقول لا، له وجه والوجه معنى ذاته لا بمعنى إيش؟ صفة. فالشاهد أنهم يثبتون بعض الصفات لأن العقل دل عليها، وباقي الصفات هم ما بين التأويل وبين التفويض، وليس لهم قانون مستقيم. لو قيلوا لما تأولتم هذا الوجه وأقررتم هذا، أثبتتم السمع على اللاغ بالله جل وعلا من غير مشابه للسمع مخلوق، وقلتم أن الوجه لا يليق أن يوصف الله بالوجه لأن الوجه يستلزم إيش؟ التشبيه ويستلزم التجسيم، نقول يلزمكم بالسمع ما يلزمكم في هذا كما قلنا، والسؤال فيهما واحد. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يقول الشيخ هذا تناقضهم في النفي، فإذا نفوا صفة نقول يلزمكم في هذه الصفة ما يلزمكم فيما أثبتتموه. قال وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. إنهم هم يصرفون معاني بعض الصفات إلى ما أثبتوا، فتجد يتأولون المحبة إلى الإرادة، ويتأولون الغضب إلى إرادة، إرادة انتقام إرادة، فيرجعون إلى الصفة من الصفات السبع التي أثبتوها. قال فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، فجعل الرضا هو الإرادة والمحبة الإرادة، هذه إرادة الثواب وذاك إرادة العقاب، إذا أرجعوها إلى صفة أخرى يثبتونها. نعم. كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. نعم. نقول له لما تأولت المحبة؟ قال لأن المحبة تستلزم التشبيه، فإن المحبة عبارة عن ميل وعن كذا، نقول كذلك يلزمك الإرادة، في إثبات الإرادة يلزم إيش؟ التشبيه. فأنت فررت وتأولت إلى معنى، لو يلزمك الذي فررت منه في هذه الصفة هو يلزمك في نظير ما أثبته من صفة الإرادة، وهذا مر معنى. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. لأنهم يفسرون أحيانا، بعضهم يفسر بمفعولات، فيقول معنى محبته أي ثوابه، فيجعل الجنة هي تفسير المحبة، والثواب معنى المحبة، والانتقام والنار معنى إيش؟ الغضب. ومنهم يتأولوا بالإرادة. إذن هم لهم تأويلات ولهم طرق، كلها تدور حول عدم إثبات الصفة. قال: فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم، قال: فإنه يلزمه على ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، فالثواب عندما تقول الجنة تقول معنى محبته ثوابه، نقول هذا الثواب الآن الذي قلت إن معنى المحبة الثواب مخلوق ولا مخلوق؟ ها؟ مخلوق. وإنما جاء هذا الثواب فرعا إيش؟ عن أن قام بذات الله جل وعلا، فتنشأ الثواب من محبة الله تبارك وتعالى هذا الفعل. لم يكن ثمة ثواب إلا الوقوع إيش؟ لو كان الله عز وجل لا يفرق بين الطاعة والمعصية لما وجد الثواب والعقاب. لماذا وجد الثواب هنا وجد العقاب هنا؟ لأن الفعل الذي نتج عنه الثواب هو غير الفعل الذي نتج عنه إيش؟ العقاب. ولذلك يلزمهم أيضا كما قال: فهم إن أثبتوا الفعل على وجه المعقول فالشاهد العبد مثلوا، فأصبح كذا العبد اليوم يثيب من عمل ما يحبه. فإذا قلت معنى المحبة الثواب كذلك يستدل التشبيه، فأنت المخلوق متى تثيب؟ إذا فعل في حقك ما تحب، ومتى تغضب وتعاقب؟ إذا فعل في حقك ما تغضب منه. إذن هذا تمثيل وهذا تشبيه. يعني أينما ذهبتم يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما فرتم منه. قال الفصل: وأما المثلان المضربان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. نعم، هذا مثل الشيخ ذكر أصلين، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، والأصل الثاني القول في الذات كالقول في القول في الصفات كالقول في الذات. وقال: سأضرب إيش مثلي. مثال أول: نعيم الجنة، في الجنة خمر وعسل ولحم وفاكهة ورمان وغير ذلك ما أخبر الله تبارك وتعالى، ونساء وحور وقصور. وفي الجنة أيضا هذه الأشياء، لكن ما العلاقة بينهما؟ هل قصور الجنة كقصور الدنيا؟ وهل تفاح الجنة كتفاح الدنيا، ورمان الجنة كرمان الدنيا، وتمر الجنة كتمر الدنيا؟ لا. أين التشابه وقع؟ وقع في المسميات فقط، هذا اسمه تمر وهذا اسمه تمر، وأما الحقائق فهي متباينة كلية، ليس بين الأشياء في الدنيا مع الأشياء في الآخرة إلا الاسم. ويقول ابن عباس: ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسماء، اسمه تفاح وتفاح والحقائق متباينة. فإذا كان في هذه الأشياء المخلوقة تتفق في الاسم وتتباين في المسميات، اسمها واحد ومسمياتها وحقائقها وإيش وهي مخلوقة، فكيف إيش إذا كانت المخلوقات؟ فكيف إذا قلنا بأن الله إذا سميناه بالسميع وصفناه بالسمع يستلزم أن يكون سمعه كسمع المخلوق؟ فنقول اتفاق مسمى الله عز وجل مع مسمى المخلوق يستلزم اتفاقهما في حقائق هذه الأشياء، لا شك أن هذا من أعظم الباطل. فإذا كانت المخلوقات قد تتفق في الاسم وتتباين في المسمى وهي مخلوقات، فالتباين بين الخالق والمخلوق باب أول. فإذا قيل سمع الله وسمع المخلوق لم يكن بينهما إيش؟ كان بينهما التباين أعظم من التباين بين المخلوقات، وكان الاتفاق فقط في الاسم، هذا اسمه سميع وهذا اسمه سميع، وليس السميع كالسميع، كما أنه ليس السمع كالسمع، وليس الحب كالحب، وليس القدرة كالقدرة، وليس الوجه كالوجه، وليس اليد كاليد، وإنما اتفقت في الاسم وتباينت في الحقيقة. هذا بين الخالق ومخلوق، وهو أعظم من التباين بين المخلوق والمخلوق. فهذه المخلوقات بينها من التباين ما الله عز وجل به عليم، والاتفاقات في المسمى، فالله جل وعلا أولى أن يكون ما وصف به مباينا لما وصف به المخلوق، وأن اتفاقهما في الاسم لا يستلزم اتفاقهما في حقيقته وكيفيته. وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ رحمه مثل ظاهر. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة واتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. نعم، الطائفة الأولى هم من أثبتوا ما أثبت الله لنفسه جل وعلا مما يتعلق بذاته وما يتعلق بأوامره واليوم الآخر، فأثبتوا أن الله يتصف بالصفات اللائقة به جل وعلا مع قطع المباينة بينه وبين خلقه، وآمنوا بخبر الله عز وجل وبالجنة والنار. والفرق الثاني تأولوا الصفات لكن جاءوا إلى ما أخبر الله عز وجل به في المعاد من الجنة والنار فأثبتوها، فقال: نعم هناك جنة وهناك نار، وهناك قصور حقيقة وولدان حقيقة وحور حقيقة وأكل حقيقة وشد حقيقة ونار حقيقة وحيات حقيقة وعذاب حقيقة. إذن جاءوا إلى ما أخبر الله عن اليوم الآخر فأثبتوا على الحقيقة، ثم جاءوا إلى صفات الله عز وجل فتأولوها. وأما أهل السنة فأثبتوا الجميع حقيقة. الطائفة الثالثة قال: والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. هؤلاء يقولون: كما أنكم تأولتم صفات الله جل وعلا وهي أظهر في كتاب الله، فتأويلوا الآخرة لا بأولى. فإذا كانت صفات الله جل وعلا التي ذكر الله ذكرها في كتابه ليست حقيقة، فإخباره عن الجنة والنار ليس حقيقة، وليس ثمة جنة ولا نار ولا حور ولا مردة، وإنما هي مجازات. قالوا: بل هذا تأويل هذا أولى من تأويل ذاك، لأن إثبات الصفات في القرآن أعظم من إثبات اليوم الآخر أعظم، والعقول تقطع بإثبات الصفات الله تبارك وتعالى بخلاف اليوم الآخر، فقد تنازع في بعض التفاصيل العقول. فقالوا: نحن الحمد لله هؤلاء قالوا نسير على طريقة واحدة، نتأول ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن يوم الآخر، وأما أنتم المتكلمون فمتناقضون، جئتم لما أثبته الله لنفسه تأولتموه، وجئتم لما أخبر به عن يوم الآخر فإيش فأثبتتموه. إذن والطائفة الأولى هي طائفة أهل السنة، أثبتوا حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن يوم الآخر. وإذاك هؤلاء الملاحدة والقرامطة والفلاسفة ألزموا المتكلمين، قال: لو كان يجوز تأويل الصفات لكان تأويل المعاد من باب أولى، من باب أولى، لأن الأدلة الدالة على الصفات أعظم من الأدلة الدالة على المعاد، فكيف تأتون لما اتضحت دلالته فتأولتموه، وتمنعون من تأويل إيش ما لم يتضح كوضوح إيش ما تأولتموه. قال: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي في هذا الباب من هذا الباب، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأول يعني تأولوا الأخبار الخبر خبر الله عن نفسه وعن الله، وتأولوا أوامره، قال: كالجميع له تأويل، فالأوامر مؤولة والأخبار عن يوم الآخر مؤولة، والأخبار أخبر الله عن نفسه مؤول. هؤلاء قالوا: نحن نمشي على قاعدة واحدة لا نتناقض. قال: فيقولون كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن الحج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية والملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، لأن هؤلاء ينكرون الأمر والنهي والخبر، فيكذبون بأمر الله ويكذبون بخبر الله. فهل الأمر قابلوه بالإذعان والقبول والانقياد، ولا الخبر قابلوه بالتصديق؟ صد كذبوا بالخبر وإيش؟ وأعرضوا عن الأمر. قال: وما يحتج به الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرق هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عن المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. هذه قاعدة، أن الله عز وجل لا تضرب له الأمثال، فالله لا مثل له بل له المثل الأعلى، ولذلك الله عز وجل لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس التمثيل أن تقول صفة الله سمع الله كسمع ذاك المخلوق، أو قوته كقوة ذلك الجبل أو ذلك الشيء، فتجعل صفة الله كصفة مخلوق. وقياس الشمول أن يستوي، أن يدخل الله عز وجل وخلقه تحت قضية كلية يشتركان فيها جميعا. مثال قياس التمثيل أن تقول أن هذا الشراب مسكر فهو حرام قياسا على خمر العنب المسكر، فكما حرم الله خمر العنب المسكر كذلك هذا المسكر. فأنت الآن شبهته بهذا، هذه قياس تمثيل، أنت جئت للشيء محرم فقسته على ما جاء نصه أو جاء النص به بالتحريم. وقياس الشمول أن تقول هذا مسكر، والقاعدة الكلية أن كل مسكر حرام، أن كل مسكر حرام. فالله جل لا يدخل هو خلقه تحت قضية كلية يستوي أفرادها فيها، ولا يقاس جل وعلا بخلق واحد من خلقه أو بأحد خلقه، وإنما يقاس في حقه قياس الأولى، كما قال جل وعلا: ولله المثل الأعلى، قال: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وذلك كل كمال ثبت في المخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عن المخلوق فالله جل وعلا أولى أن ينزه عنه. وقد جاء قياس أولى في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون من دسه التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى. فإذا كنتم أنتم تتنزهون عن البنات وتتنزهون عن ذلك فالله أولى أن ينزه، فكيف تنزهون أنفسكم عن شيء وتعيبون أنفسكم بذلك وتصفون به الله؟ إن كان هذا عيبا فالله أولى أن ينزه عنه. قال جل: هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أي كما أنتم تستنكفون وتأبون أن يكون عبدكم شريككم في مالكم فالله أولى أن يكون إيش؟ أن ينزه عن ذلك وأن لا يكون عبده مشاركا له. وهذا القياس الأول، له أمثلة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل ينزه نفسه عما يتنزه، نزه نفسه عن الشريك وعن الولد وعن الزوجة وعن مشاركة العبد له تبارك وتعالى كما يتنزه الناس. فكانوا يتنزهون عن البنات فنزه الله، قال: الله أحق بذلك، نزه أنفسهم عن يشاركهم أن يكون مملوكهم شريكا لهم، فالله أولى أن ينزه عن ذلك وأن يكون مخلوقه شريكا له، وهكذا. وهذا قياس الأولى، فكل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه فالخالق أولى به، لأنه واهب الكمال. وكيف يكون واهب الكمال إيش؟ عادما للكمال. وهل يهب الكمال ما كان عادما له؟ وكل نقص تنزه المخلوق عنه ليس فيه كمال فإن الله عز وجل أولى أن ينزه عنه، وهذا ما هو القياس الثابت في حق الله تبارك وتعالى. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة؟ طب ما في درس بعد العشاء اليوم؟ نعم ما في. نعم. إيه طبعا، كيف تعرف تواطئ اللغات؟ تعرف معنى اللغة، ما معنى السمع لغة، ما معنى البصر لغة، ما معنى الحياة ما. فهناك أشياء من قبيل الشعور هذه لا توصف بأكثر من لفظها، وهناك أشياء تفسر فتقول السمع إدراك الصوت، لكن صف لي المحبة، ما هي المحبة لغة؟ المحبة شعور، يكفي لفظ، إطلاق اللفظ انتهى الموضوع، ما يحتاج أن توصف. وغاية ما توصف به المحبة ونحو ذلك إيش هي لوازم لها، ميل وما شابه، هذه لوازم المحبة، لكن المحبة من قبيل الشعور هذه لا توصف بأكثر من اسمها فقط. فنقول هذا، نقول ما معنى السمع، ما معنى المحبة، ما معنى هذا، كله هي أشياء يدركها العاقل ويعرف معناها لغة في لغته. فالسمع في اللغة العربية يقابله إيش؟ هذه الكلمة يقابلها مرادفها في اللغة في اللغات الأخرى. إيه كل من يرى أن للدين باطنا وظاهرا. يتغولاة الرافضة اليوم، البهرة والإسماعيلية والدروز والنصيرية وغلاة الصوفية الملاحدة أهل وحدة الوجود وأهل الحلول، كلهم من الباطنية. يعني أكثر فرق اليوم، فرق الصوفية، الطرق الصوفية، هذا كلها من الباطنية. هؤلاء التيجانية والبريلوية وكل هؤلاء أكثر من الباطنية، قد يبوحون ببعض أسرار لبعض الناس. أما غلاة الرافضة هؤلاء اللي هم القرامطة، واليوم منهم الدروز والبهرة وذلك، هذا لا شك أنهم من أعظم غلاة، والنصيرية قوم بشار وربعة، كل هؤلاء من غلاة الباطنية صلى الله عليه وسلم. العلو والارتفاع. هذا حددنا هني معنى، صار في موقف معنى. في بعض الصفات المعنى في الذهن ما انعكاس من الواقع. ما انعكاس لأنه من قبيل الشعور. الآن أقول لك أنا المحبة، إيش معنى المحبة؟ يلا. لاحظ مثلا الوجه واليد. الوجه في اللغة ما تحسب به المواجهة، والوجه يدرك. وجه الليل، إذا الآن قلت وجه الليل، تفهم معنى وجه الليل؟ وجه النهار. فهمني إيش؟ آمنوا بالذي أنزل عليه آمن وجه النهار وكفر آخرة. وجه النهار أول النهار. وإذا قيل وجه الإنسان، وجه الباب، وجه الماء، فإذا ضفت عرف به المعنى. فوجه الله جل صفة لله تبارك وتعالى، لا نعلم كيفيتها. ولذلك هذه الصفات يكفي ذكرها لتفهم معناها، والناس تفهم بتفهم هذا المعنى. تقول وجه كذا، ورأيت صورتك على وجه الماء، فهم الناس ذلك. لو تقول إيش معنى وجه الماء، قد لا يستطيع أن يعبر عن هذا أكثر من تقول الوجه معروف. نعم. لا مو لغة، من قال إرادة ميل القلب؟ هذا أثر من أثار الرياضة، ليس إرادة ميل القلب. قد يريد الإنسان ما لا يميل قلبه له، قد يريد ما هو مكروه لمصلحه، وقد يريد الشيء وهو إيش مكره في إرادته. فهذه إرادة ميل القلب، ميل كذا، هذه كلها من لوازمها وآثارها في المخلوق، لا يلزم أنها إرادة في كل شيء. وإن كان إرادة على سبيل العموم الميل، جدار يريد أن ينقض أي مال حتى كاد أن ينقض، هو هذا الشسام هو هكذا. قال قلت من المحبة هو الميل للثواب، كذلك إرادة، هو ميل المريد، أن تثبتم إرادة كذلك المحبة، الإرادة فيها ميل على تفسيركم كما المحبة فيها ميل، فكيف تثبتون إرادة التي فيها ميل وتقول هو ميل لا يقوم به والمحبة تنكرونه؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.